الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الحافظ أبو بكر المروذي في كتاب الورع: من كره طعاما من شبهة فاستقاءه. قال: سألت أبا عبد الله عن شيء من أمر الورع فاحتج بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في القيء عن قيس قال: كان لأبي بكر رضوان الله عليه غلام، فكان إذا جاء بغلته لم يأكل حتى يسأله. قال: فنسي ليلة فأكل ولم يسأله، ثم سأله فأخبره أنه من شيء يكرهه، فأدخل يده في فيه فتقيأ حتى لم يترك شيئا. وأبو عبد الله مناولة عن محمد بن سيرين قال: لم أرى أحدا استقاء من طعام غير أبي بكر، فإنه أتي له بطعام فأكل، ثم قيل له جاء به ابن النعيمان قال: فأطعمتموني كهانة ابن النعيمان، ثم استقاء، هذا أو نحوه. وأبو عبد الله مناولة عن أبي سعيد الخدري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلوا رفقا رفقة مع فلان ورفقة مع فلان، قال: فنزلت في رفقة أبي بكر، فكان معنا أعرابي من أهل البادية، فنزلنا بأهل بيت من الأعراب وفيهم امرأة حامل، فقال لها الأعرابي: أيسرك أن تلد غلاما إن أعطيتني شاة؟ ولدت غلاما، فأعطته شاة وسجع لها أساجيع، قال: فذبح الشاة، فلما جلس القوم يأكلون قال: أتدرون من أين هذه الشاة؟ فأخبرهم، فرأيت أبا بكر يتقيأ. عن محمد بن المكدر أن أبا بكر رضي الله عنه شرب لبنا فأخبر أنه من الصدقة فتقيأ. قال: قلت لأبي عبد الله: أخبرت أن بشر بن الحارث أرسل أخوه بتمر من الأبلة وكان على شيء، فانتقت أمه تمرة من التمر الذي كان يفرقه، يعني على أهل بيته، فلما دخل بشر قالت له أمه: بحقي عليك أو بحق ثدي لما أكلت هذه التمرة، فأكلها وصعد إلى فوق وصعدت خلفه، فإذا هو يتقيأ. فقال أبو عبد الله: قد روي عن أبي بكر نحو هذا. أنبأنا إبراهيم بن سلمة قال: كان أبو سلمة بن مسلم يتغدى يوما وعلى الخوان بقول حسان، فكان يأكل منها، فقال: ما رأيت بقولا أرطب ولا أطيب من هذا، من أين هذا؟ قالوا: من حائط فلان سماه، فقام من الخوان فاستقاء حتى رمى به. عن فاطمة بن عبد الملك قالت: اشتهى عمر بن عبد العزيز يوما عسلا فلم يكن عندنا، فوجهنا رجلا على دابة من دواب البريد إلى بعل بك بدينار، فأتى بعسل، فقلت: إنك ذكرت عسلا وعندنا عسل، فهل لك فيه؟ قالت: فأتيناه به فشرب، ثم قال: من أين لكم هذا العسل؟ قالت: وجهنا رجلا على دابة من دواب البريد بدينار إلى بعل بك فاشترى لنا عسلا، فأرسل إلى الرجل فقال: انطلق بهذا العسل إلى السوق فبيعه واردد إلينا رأس مالنا، وانظر إلى الفضل فاجعله في علف دواب البريد، لو كان ينفع المسلمين قيء لتقيأت. عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره، وذاك في طول النهار وشدة الحر، فرد إليها رسولها: أن لك هذا اللبن؟ قالت: من شاه. قال: وكيف وصلت إليك؟ قالت: اشتريتها من مالي فشرب. فلما كان من الغد أتت أم عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، بعثت إليك بذلك اللبن مرثية لك من طول النهار وشدة الحر، ورددت إلي الرسول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بذلك أمرت الرسل قبلي، ألا يأكلوا إلا طيبا ولا يعملوا إلا صالحا. عن مالك الأحمري عن حذيفة أنه سمع منه: أن باعي الخمر كشاربها، وإلا أن مقتني الخنازير كآكلها، تعهدوا أرقاءكم وانظروا من أين يجيئون بضرائبهم، فإنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. قال: سمعت ابن مبارك يقول: ما جلست إلى أحد كان أنفع لي من مجالسة وهيب، وكان لا يأكل من الفواكه، وإذا انقضت السنة وذهبت الفواكه يكشف عن بطنه وينظر إليها ويقول: يا وهيب، ما أرى بك بأسا، ما أرى تركك للفواكه ضرك شيئا. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: وذكر وهيب بن الورد فقال: قد كلمه ابن المبارك فيما يجيء من مصر، وإنما أراد ابن المبارك أن يسهل عليه ولم يدري أنه يشدد عليه، وكان لا يأكل مما يجيء من مصر إلا الزيت. قال: سمعت محمد بن حبيس خادم وهيب يقول: كلم إبراهيم بن أدهم وهيبا فيما يجيء من مصر، قال: فحال الناس بين إبراهيم وبين وهيب من أن يسمع كلامه. قال أبو بكر بن خلاد: فقيل لابن حبيس: لو سمع كلامه إيش ترى كان يصنع؟ قال: كان والله لا يأكل إلا زبيب الطائف يقتصر عليه حتى يلقى الله عز وجل. قال: قلت لأبي عبد الله: كان طاووس لا يشرب في طريق مكة إلا من الآبار القديمة؟ قال: نعم، قد بلغني هذا عنه. فقال طاووس كاسمه: لقد افتعل ابنه على لسانه كتابا إلى عمر بن عبد العزيز فأعطاه 300 دينار. فباع طاووس ضيعة له فبعث بها إلى عمر، فأريد طاووس على أن يدخل على ابنه وهو في الموت فأبى، أو قال دخل عليه في وقت الموت. وقال لي أبو عبد الله: بشر بن الحارث كان يأكل من غلة بغداد؟ قلت له: هو كان ينكر على من كان يأكل. فقال: إنما قوي بشر لأنه كان وحده، لم يكن له عيال، ليس من كان معيلا كما كان وحده، لو كان إلي ما بليت ما أكلت. مولد أبي عبد الله أحمد بن حنبل سنة 64 و100، وتوفي سنة 41 و200 ببغداد يوم الجمعة، فكان سنه يوم مات 77 سنة. مولد يحيى بن معين سنة 56 و100، وتوفي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 33 و200، فكان سنه يوم مات 77 سنة. مولد بشر بن الحارث سنة 50 و100، وتوفي ببغداد سنة 27 و200، فكان سنه 77 سنة يوم مات. وهذا آخر الجزء الأول. قال الحافظ المرضي رحمه الله تعالى في التقلل وترك الشهوات: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه: إن أصحاب التقلل يقولون ليس شيء أفضل من القلة والجوع، وإذا عود الرجل نفسه ألا يأكل إلا في كل يومين أو ثلاثة أجر له أو آجر له، وهو بمنزلة من تعود صيام الدهر. قال: إنما يجوز هذا لمن كان وحده، فأما من كان معيلا فكيف يقوى؟ لقد أفطرت أمس ودعتني نفسي إلى أن أفطر اليوم، ما أعدل بالفقر شيئا، إني لأذكر أولئك الفتيان أصحاب الصلاة. ثم قال: إذا شبعوا من الخبز والتمر فأيش يريدون؟ وجعل يعظم أمر الجوع والفقر. قلت لأبي عبد الله: يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ قال: وكيف لا يؤجر، وابن عمر يقول: ما شبعت منذ 4 أشهر. قال: قلت لأبي عبد الله: لا يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال: ما أرى. وقال معاذ الخلال وغيره من أصحابنا: كان محمد بن الحسين يزن قوته. عن ابن سيرين قال: قال رجل لابن عمر: ألا أجيئك بجوارش؟ قال: وأي شيء هو؟ قال: شيء يهضم الطعام إذا أكلته. قال: ما شبعت منذ 4 أشهر، فليس ذاك أني لا أقدر عليه، ولكن أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. قال: حدثنا عاصم بن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: كنت جالسا مع أبي فمر رجل فقال: أخبرني ما قلت لعبد الله بن عمر يوم رأيتك تكلمه بالجرف أو بالجرف. قال: قلت يا أبا عبد الرحمن، رقت مضغتك وكبر سنك وجلساؤك لا يعرفون لك حقك ولا شرفك، فلو أمرت أهلك أن يجعلوا لك شيئا يلطفونك إذا رجعت إليهم؟ قال: ويحك، والله ما شبعت منذ 11 سنة ولا 12 سنة ولا 13 سنة ولا 14 سنة مرة واحدة، فكيف بي وإنما بقي مني كظم الحمار. عن النعمان بن بشير قال: سمعت عمر بن الخطاب وذكر ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم يتلوى ما يجد دقلا يملأ به بطنه. قال: أخبرني يحيى بن جابر قال: سمعت المقدام يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. عن عروة عن عائشة قالت: والذي بعث محمدا بالحق ما أرى من منخلا ولا أكل خبزا ولا أكل خبزا منخولا منذ بعثه الله إلى أن قبض. قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول أف أف. قال: حدثنا ابن لهيعة أن بكر بن سوادة أخبره أن حنشا حدثه أن أم أيمن غربلت دقيقا لتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: الطعام صنعته في أرضنا وأحببت أن أصنع لك رغيفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رديه ثم عجنيه. قال: قرأت على أبي عبد الله أحمد بن الحجاج قال: حدثني مسلمة بن عبد الملك قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد الفجر في بيت كان يخلو فيه فلا يدخل عليه أحد، فجاءته جارية بطبق عليه تمر صيحاني كان يعجبه التمر، فرفع بكفه منه فقال: يا مسلمة، أترى لو أن رجلا أكل هذا ثم شرب عليه من الماء أكان يجزيه إلى الليل؟ قلت لا أدري. قال فرفع أكثر منه فقال هذا؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين، كان كافيه دون هذا حتى لا يبالي ألا يذوق طعاما غيره. فقال فعلام يدخل النار؟ قال مسلمة، فما وقعت مني موعظة ما وقعت هذه. قال حدثني محمد بن إدريس البزار قال سمعت بشرى بن الحارث يقول ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال، لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام، فكيف من هذه الأقدار؟ قال سمعت بعض أصحابنا وهو أبو حفص بن أخت بشر قال سمعت بشرا يقول ما شبعت منذ 50 سنة. قال سمعت أبا نصر التمار يقول قال لي بشر بن الحارث إني لأشتهي هذا الباذنجان منذ 20 سنة. قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال قيل لسمرة إن ابنك قد بشم الليلة، فقال لو مات ما صليت عليه. عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان يدع كثيرا من الشبع مخافة الأشر، أنه كان يدع كثيرا من الشبع مخافة الأشر في الورع ودقائق المسائل. قال قلت لأبي عبد الله جاءنا كتاب من ضرطوسة في أن قوما خرجوا في نتف الأسل فطحن لهم على رحى، فتبينوا بعد أن الرحى فيه شيء يكرهونه غصب، فتصدق بعضهم بنصيبه وأبى بعضهم، وقال لست آمر فيه ولا أنهى، شيء لا أرضى به أكله ولا أتصدق به. فعجب أبو عبد الله وقال إذا تصدق به فإيش بقي؟ فكان مذهب أبي عبد الله أنه يتصدق به إذا كان شيء يكرهونه. قال قلت لأبي عبد الله وردت علينا مسألة من طرطوس في رجل اشترى حطبا واكترى دوابا وحمله، ثم تبين بعد أنه تكره ناحيتها، كيف يصنع بالحطب؟ ترى أن يرده إلى موضعه أو كيف ترى أن يصنع به؟ فتبسم وعجب وقال ما أدري. وذكر عبد الله مسائل ابن المبارك قال كان فيها مسألة دقيقة في رجل رمى طيرا فوقع في أرض قوم لمن الصيد؟ قال ابن المبارك لا أدري. قلت لأبي عبد الله ما تقول أنت فيها؟ قال هذه الدقيقة ما أدري ما أقول فيها وأبى أن أجيب. السراج أو النار أو الحطب لمن تكره ناحيته يستضاء به أو يخبز به أو يطبخ به. قلت لأبي عبد الله إن رجلا قال لي قل لأبي عبد الله ما تقول في النفاطة لمن يكره ناحيته ينقطع شسعي أستضيء به؟ قال لا. وذكر أبو عبد الله عثمان بن زائدة وذكرت له قصة النار أن غلامه أخذ له نارا من قوم يكرههم عثمان فطفاه، فقال أبو عبد الله هذا أشد من أمن عثمان، وقال عثمان إنما أخذ له في حطبه فالنفاطة أشد. ثم قال أبو عبد الله قد قال عثمان بن زائدة لسفيان من نسأل بعدك؟ فقال سلوا زائدة. قال حدثني عباس العنبري قال سمعت أبا الوليد يقول كنت مع عثمان بن زائدة بالري فانطفأ مصباحه فذهب غلامه فأخذ له نارا من قوم، فقال له عثمان من أين هذا؟ قال من موضع سماه، قال فطفأه عثمان وقال لا أستضيء بنارهم. وسمعت عباس العنبري يقول قال لي بشر بن الحارث انظر أن تكتب لي إلي بأخلاق عثمان بن زائدة. قال قلت لأبي عبد الله تنور سجر بحطبهم أكرهه فخبز فيه، فجئت أنا بعد فسجرته بحطب آخر أخبز فيه، فقال لا، أليس قد أحمي بحطبهم وكرهه؟ قلت لأبي عبد الله ما تقول في قدر طبخت بنار يكره حطبها أو سميت له الحطب؟ قال لا وكرهه. قلت وهكذا الخبز إذا اختبز؟ قال نعم. الرجل يأمره والده أن يشتري له الثوب أو الحاجة بدراهم يكرهها ومال الرجل من مال ابنه. قلت لأبي عبد الله الرجل يأمره والده أن يشتري له الثوب أو الحاجة بدراهم يكرهها فكرهه. قال قلت لأبي عبد الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك؟ فقال أما محمد يعني ابن سيرين فكان يقول كل له حق بشيئه، ليس للأبي أن يأخذ من مال ابنه، ولو كان كما قال محمد لكان يضيق على الناس، ولكن كما قال أنت ومالك لأبيك. قلت كيف هو؟ قال هو إذا كان للابن مال فإن للأبي أن يأخذ منه. قلت وكذا إن كان ابنه له جارية يأخذها ويعتقها؟ قال نعم. قلت فإن كانت سريته؟ قال هذه تشنع، لا أقول يعتق سرية ابنه. عن ابن عون عن الحسن قال: قيل له: يأخذ الرجل من مال ولده؟ قال: نعم. قيل: فيأخذ سريته؟ قال: لا. عن منصور عن الحسن أنه كان يرى عتق الأب من مال ابنه جائزة. عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما شاء. قال: أنبانا شعبة عن ميمون بن أبي شبيب قال: قيل لمعاذ: ما حق الوالدين على الولد؟ قال: لو خرجت من أهلك ومالك ما أديت حقهما. قال شعبة: وإنما حدثني به منصور بن زاذان عن الحكم. عن أبي مسعود البدري قال: ذكرت عنده الدنانير والدراهم، فقال: ألصقوها بكبودهم، والله لن تصيروا للآخر بدينار ولا درهم، ولتتركنها في بطن الأرض وعلى ظهرها كما تركها من كان قبلكم. الرجل يهب لابنه أو لابنته، أله أن يرجع فيها أم لا؟ قلت لأبي عبد الله: فإن وهب الرجل لابنه أو لابنته جارية له أن يرجع فيها، قال: هذا عندي غير ذا. قال: هذا عندي غير ذا، إذا وهب إن كان كبيرا وقبضها فليس له أن يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. عن كلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد فرسا كان حمل عليها في سبيل الله تباع في السوق، فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال: لا تعد في صدقتك. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن رجلا حمل على فرس يقال له غمرة أو عمرة، قال: فوجد فرسا أو مهرا تباع فنسبت إلى تلك الفرس، قال: فنهي عنها، أو قال: فنهى عنها. رجل وهب لابنته جارية وأراد شراءها. قلت لأبي عبد الله: رجل وهب لابنته جارية فأراد أن يشتريها، قال: إن كان وهبها على جهة المنفعة فلا بأس أن يأخذها بما تقوم إذا كان ناظرا، وإذا جعل الجارية لله أو في السبيل أو أعطى ابنته على هذا المعنى لم يعجبني أن يشتريها ولا يطأها، وأما إذا وهبها على جهة المنفعة فلا بأس أن يأخذها بما تقوم، على معنى حديث عمر بن الخطاب يعني في الفرس. باب الهبة والرجل يقول لامرأتي: هبي لي مهرك. وسئل أبو عبد الله عن الهبة فقال: لا يرجع فيها. فقيل له: إنهم يحتجون بالمريض يهب في مرضه. فقال: لا نتكلم في المريض، أيش يقولون في الصحة؟ ثم قال: بما يكون الملك؟ إنما يكون الملك بالشراء أو الهبة أو التمليك. فقيل له: إن إسحاق بن راهوية يقول: ما أدري ما هذا؟ قال: إذا قال ما أدري فهو أيسر. قيل لأبي عبد الله: الرجل يقول لامرأتي: هبي لي مهرك، فتقول: أنا أفعل إن شاء الله. قال: هذا عندي وعيد، إن أرادت أن ترجع فيه رجعت. قال أبو عبد الله: فإن ابتدأت هي فوهبت لم يكن لها أن ترجع، واحتج بقول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال: حدثتني أم جعفر قالت: قلت لأبي عبد الله: إن لي ابنين وهما في العسكر ولهما في يدي مال. قالت: فربما تصدقت منه، ترى لي أن أفعل؟ أو كلاما ذا معناه. فقال: يعجبني أن تستأذنيهما، إنما هذا للأبي أنت ومالك لأبيك، ولم يجئ أنه قال للأم. الرجل يتزوج أو يشتري الجارية من مال ولده؟ قلت لأبي عبد الله: يتزوج الرجل من مال ولده؟ قال: ما أعلم به بأسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قلت لأبي عبد الله: فيشتري الرجل الجارية من مال ولده فيعتقها؟ قال: نعم. قال: حدثنا معتمر قال: قرأت على الفضيل أن أبا إسحاق حدثه أن ابن عمر رضي الله عنهما حدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إن والدي أكل مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إن لي مالا ولي والد، وإنه يردي أن يحتاج مالي. قال: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أطيب كسب أولادكم. قلت لأبي عبد الله: الرجل يهب لابنته من يقبضه لها؟ قال: هو يقبضه لها. ما يحل للرجل من مال أبيه وللمرأة من مال زوجها؟ قال: حدثنا أبو عبد الله عن ابن طاووس عن أبيه قال: ينال الرجل من مال أبيه بالمعروف. قال: أنبأنا ابن جريج قال: وزعم عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء كان لا يرى بأسا أن يأكل الرجل من مال أبيه ما يأكل قط بغير أمر أبيه إذا أعياه أبوه فلم ينفق عليه. قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: قال رجل جابر بن زيد: إن أبي يحرمني. قال: خذ ما يكفيك بالمعروف. عن هشام قال: حدثني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نظر الفجأة وما يكره من النظر. قلت لأبي عبد الله: رجل تاب وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية غير أنه لا يدع النظر. قال: أي توبة هذه؟ قال جرير: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل ينظر إلى المملوكة؟ قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر. كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين. قال: سمعت أبا عبد الله في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين. قال: هو الرجل يكون في القوم فتمر به المرأة فيلحقها بصره. وأبو عبد الله مناولة قال: أنبأنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان الربيع بن خثيم يزور علقمة، وكان في الحي جماعة والطريق في المسجد، فدخل المسجد نساء فلم يطرف إليهن الربيع حتى خرجن. عن مالك بن دينار قال: كان رجل في بني إسرائيل يعظ الناس، فإذا ابنه قد نظر إلى امرأة أو قال غمزها فقال: مهلا يا بني. قال: فأوحى الله إليه: ما كان عقوبتك إلا أن قلت مهلا يا بني، لا أخرجت من صلبك صديقا أو كلاما ذا معناه إن شاء الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان. قرئ على أبي عبد الله وأن أسمع عن روح عن أبي الدرداء: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي الدرداء. قال أبو عبد الله: ما سمعناه إلا من روح. قال: قرئ على أبي عبد الله وأن أسمع وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها. قال مجاهد: فله الأجر مرتين. قل على أبي عبد الله وأن أسمع يعلى عن مجاهد في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: لمن خاف مقام الله عليه. قال: يعلى مرة مخافة مقام الله عليه. قل على أبي عبد الله عن منصور عن إبراهيم في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: إذا أراد أن يذنب أمسك من مخافة الله. قل على أبي عبد الله وأن أسمع عن عفان عن بكر بن أبي موسى عن أبيه في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: جنتان من ذهب للسابقين وجنتان من فضة للتابعين. قل على أبي عبد الله وأن أسمع عبد الوهاب في تفسير سعيد عن قتادة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال: وإن لله مقاما هو قائمه، وأن المؤمنين خافوا ذلك المقام فعملوا لله ودأبوا ونصبوا لله بالليل والنهار. وأبو عبد الله مناولة عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. عن عتبة بن غزوان الرقاشي قال: قال لي أبو موسى الأشعري: ما لي أرى عينيك نافرة؟ فقلت: إني التفت التفاتة فإذا جارية منكشفة لبعض الحبش، فلحظتها لحظة فسككتها سكة إلى ما ترى. فقال له أبو موسى: استغفر ربك، فإنك قد ظلمت عينيك لك أول نظرة وعليك ما بعدها. المرأة المريضة يعالجها الرجل، والخادم ينظر إلى شعر مولاته. وعن ثابت بن ذروة قال خرجت فصرعت فصرعت امرأة كانت معنا فانكسر فخذوها فلم أجبرها. قال فلقيت جابر بن زيد فذكرت ذلك له فقال بئس ما صنعت، إن المضطر كاسمه، أم إنك لو كنت جبرتها أم إنك لو كنت جبرتها لأجرت. قال أنبأنا سعيد عن ثابت بن ذروة عن سعيد بن جبير قال بلغني أنك تؤتى بالمرأة الكسير فلا تقدم عليها أقدم عليها فإنه لا بأس به. عن هشام بن عروة أن أخت لعروة اشتكت من عنقها جراحا أو قرحة فدعا لها عروة الطبيب. قال قلت لأبي عبد الله الخادم الخصي ينظر إلى شعر مولاته؟ قال لا. قلت لأبي عبد الله المرأة يكون بها الكسر فيضع المجبر يده عليها؟ قال هذه ضرورة ولم ير بها بأسا. قلت لأبي عبد الله مجبر يعمل بخشبة؟ فقال لا بد لي، فقال لا بد لي من أن أكشف صدر المرأة وأضع يدها عليها. قال طلحة يزجر؟ قلت ابن مصرف. قال نعم. قلت فأيش تقول؟ قال هذه ضرورة ولم ير بأسا. قلت لأبي عبد الله فالمرأة يكون بها الجراح؟ قال تقور ما حول الثوب. قيل لأبي عبد الله فالكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عند النساء، هل هذه الخلوة منهي عنها؟ قال أليس هو على ظهر الطريق؟ قيل نعم. قال إنما الخلوة تكون في البيت، الأمر بالتزويج وما فيه من الفضل. قال وسمعت أبا عبد الله يقول ليس للمرأة أخير من الرجل ولا للرجل أخير من المرأة. قال طاووس المرأة شطر دين الرجل. قال سمعت أبا عبد الله يقول ليس العزوبية من أمر الإسلام في شيء. النبي تزوج 14 ومات عن 9، ثم قال لو كان بشر بن الحارث تزوج لكان قد تم أمره كله، لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحجوا ولم يكن كذا ولم يكن كذا. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عندهم شيء ويمسي وما عندهم شيء، ومات عن 9 وكان يختار النكاح ويحث عليه. قال وسمعت أبا عبد الله يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، فمن رغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق، ومن رغب عن فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار فليس هو من الدين في شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني مكاثر بكم الأمم. ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي النساء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجون. قلت إنهم يقولون قد ضاق عليهم الكسب من وجهه. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوج على خاتم لمن ليس عنده شيء. قلت على سورة؟ قال دع هذا. قلت أليس هو صحيح؟ قال دعه، إذا نهيتك عن شيء فانتهي. ينبغي أن يتزوج الرجل فإن كان عنده أنفق عليها وإن لم يكن عنده صبر. قلت أنتم تقولون لي إن لم أجد ما أنفق أطلق وقع لي عمل وإن أطلق وقع لي عمل وإن مهرها 1000 درهم وإن ليس عندي شيء. فضحك ثم قال تزوج على 5 دراهم، ثم قال تزوج على 5 دراهم ابن المسيب، ثم قال تزوج على 5 دراهم ابن المسيب زوج ابنته على 2 درهم. قلت لا يرضى أهلي مني أن أتزوج على 5 دراهم. قال ها جئتني بأمر الدنيا فهذا شيء آخر. قلت إن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال لروعة صاحب عيال فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاحبي، فقال وقعنا في بنيان الطريق. انظر عفاك الله ما كان عليه محمد وأصحابه. قلت يا أبي عبد الله إن الفضيل يروى عنه أنه قال لا يزال الرجل في قلوبنا حتى إذا اجتمع على مائدة جماعة زال عن قلوبنا. قال دعني من بنيات الطريق، العلم هكذا يؤخذ. انظر عفاك الله ما كان عليه محمد وأصحابه، ثم قال هو ذا أهل زمانك الصالحون لا تجد فيهم إلا من هو متزوج، ثم قال ليتقي الله العبد ولا يطعمهم إلا طيبا، لبكاء الصبي بين يدي أبيه متسخطا يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا، يراه الله بين يديه. ثم قال هو ذا عبد الوهاب: كن مثل هؤلاء، لو ترك الناس التزويج من كان يدفع العدو. وقال لي أبو عبد الله: صاحب العيال إذا تسخط ولده بين يديه يطلب منه الشيء، أين يلحق به المتعبد الأعزب؟ وذكر أبو عبد الله من المحدثين علي بن المديني وغيره، فقال: كم تمتعوا من الدنيا، إني لأعجب من هؤلاء المحدثين وحرصهم على الدنيا. وذكرت رجلا من المحدثين فقال: إنما أشرت به أن يكتب عنه، وإنما أنكرت عليه حبه الدنيا. ذكر بعض العلماء الورعين. وذكر أبو عبد الله يوما ابن المبارك فقال: ما رفعه الله إلا بخشية كانت له، ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك، ولا بعد ابن المبارك مثل يحيى بن يحيى. قال: سمعت سلمة بن سليمان المروزي يقرأ علينا كتاب عبد الله، فقالوا له: قل ابن المبارك. فقال سلمة: إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن عباس، وإذا قيل بالمدينة فهو عبد الله، وإذا قيل بالمدينة عبد الله فهو ابن عمر، إذا قيل بالكوفة عبد الله فهو ابن المبارك. وسمعت أبا عبد الله يقول: كان أبو تميلة يقول هذا الشعر في ابن المبارك: كنت فخرا لمرو فصارت مرو كسائر البلدان. هذا معنى ما نظمه أبو تميلة إلا لفظة. عن رجل من أهل واسط قال: رأيت يوسف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا نبي الله، ما فعل سفيان الثوري؟ فقال: ذاك معنا معاشر الأنبياء. فقلت: ما فعل ابن المبارك؟ فقال: بخ، ذلك وضح. قلت: ما فعل وكيع بن الجراح؟ فقال: بيده هكذا وحركها. ولا أخبرني بعض أصحابنا قال: رأيت بشر بن الحارث في النوم، فقلت: ما فعل أحمد بن حنبل؟ فقال ذاك في أعلى عليين. سمعت بعض المشيخة بالكوفة وهو جبارة يقول: سمعت أبا معاوية يقول: رأيت سفيان الثوري في المنام وهو في بستان وهو يقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قال: سمعت بعض الخرسانية يقول أن يحيى بن يحيى شرب شربة فقالت له امرأته: لو قمت فترددت في الدار. فقال يحيى: ما أدري ما هذه المشية، أنا أحاسب نفسي منذ 40 سنة. قلت لأبي عبد الله: قد قيل لابن المبارك كيف يعرف العالم الصادق؟ فقال: الذي يزهد في الدنيا ويقبل على أمر آخرته. فقال أبو عبد الله: نعم، هكذا يريد أن يكون.